منبر الجمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، على مر الأزمان والعصور لا يزال أهل السنة والجماعة على ثبات من أمرهم، تتقلب الأحوال وتعصف بالأمة الهموم والأحزان، وتتقلب حروبا وفتنا، ولا يزال أهل السنة والجماعة على ثبات وطمأنينة. إنها النصوص الشرعية التي ينطلقون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لزم أهل السنة والجماعة الأدلة والنصوص، واتخذوا من سيرة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبراساً واضحاً وطريقاً نيراً، وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك مهما تغيرت الأحوال واضطربت الأزمان، فإن أهل السنة وجه واحد، لا يتزلفون لأحد ولا يطمعون في شيء عند أحد، إنما هم على ثبات من أمرهم. لذلك غاية دعوتهم أن يهدى الخلق إلى ربهم، وأن يصيروا عباداً لله، لا عباداً لشهوة، ولا عباد لكرسي، ولا عباد لدراهم ودنيا كاذبة، إنما يريد أن يصير الجميع إلى الإسلام المصفى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك مهما حاول الأعداء أن يستجروا أهل السنة والجماعة إلى مصادمات، إلى مواجهات، إلى مدافعات، رأيت أهل السنة أعظم عقلاً وأرجح نظراً، رأيتهم لا يغضبون لأنفسهم ولا يصارعون لأجل ذواتهم. لو أنه حصل ما حصل فإنهم يثبتون على الحق ولا يميلون ميلتان. إن الإمام أحمد ابن حنبل حصل في زمانه أمر مروع، دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن، وألزم العلماء أن يقولوا بهذه المقالة الكافرة. لقد آذاهم، جلد من جلد، ضرب من ضرب، حبس من حبس، إن المأمون يدعو إلى مقالة الكفر، وهو ولي أمر المسلمين، بسبب بطانة سيئة من المعتزلة من دعاة البدع والضلالات. وفي هذا خطر أن يكون ولي أمر المسلمين بطانته من أهل البدع، إنهم يسلمون بلاد الإسلام وهكذا أيضاً يجرونها إلى الدماء. إن دعاة البدع لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإمام أحمد صمد وثبات أمام هذه الفتنة العظيمة، فجاءه بعض المتفقه وبعض أهل العلم قالوا: يا أحمد، ألا ترى ماذا يدعو هذا الرجل؟ ألست تعلم إلى ما يدعو هذا الرجل؟ إننا نريد أن نخرج عليه. فقال الإمام أحمد: إنها الدماء، إنها الدماء، هذا خلاف النصوص، اصبروا حتى يستريح برٌ يستراح من فاجر. انظر، رغم أنه يدعو إلى مقالة الكفر، رغم أنه أعلن الحرب على علماء السنة، فواجه السنة ودعوة التوحيد، ومع ذلك أصبروا حتى يستريح برًا ويستراح من فاجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا: ما العمل يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم، وسألوا الله الذي لكم. وفي رواية: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال واجهوا، وما قال قاتلوا، وما قال صادموا، وما قال افعلوا. لذلك المسلم ينبغي أن يقف عند النصوص، فإن أمماً من الكفر والإلحاد تصير بلاد الإسلام مرتعاً للفتن وللدماء وللقتال. لقد دمر هذا البلد في أوقات كثيرة بسبب بيادق صنعهم الكفار في بلاد الإسلام وجروها إلى الدماء والمصادمات. أما أهل السنة فإنهم في خير كثير، يبثون العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله، ويربون أبناء الإسلام على عقيدة التوحيد التي هي سر سعادتكم، سر مجدكم وأنسكم. لذلك دعوة التوحيد تدفع عن هذا البلد. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش عمره كله منذ أن صار نبياً ومنذ أن أوحي له يدعو إلى دعوة التوحيد: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لذلك معاشر المسلمين، دعوة التوحيد والدعوة إلى السنة والثبات على ما كان عليه سلف الأمة هو الذي يصير هذا البلد أمناً وأماناً، طمأنينة ورخاء. لذلك اسمع ماذا يقول ربك جل في علا حول الفتن التي تأتي منها هنا ومنها هنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك الفتن التي يتسابق إليها أهل الباطل ويسارعون إليها، العلماء يعلمون حقيقتها ويدركون مقاصدها ويتبصرون عاقبتها. لذلك يا مسلم، إياك أن تكون حطاماً لهذه الفتن، إياك أن يكون ولدك دماً يراق لهذه الفتن، إياك يا من يلي أمر المسلمين أن تكون باباً لكل مرتع من دعاة الباطل. لذلك معاشر المسلمين، طمأنينتكم في كلام ربكم وفي سنة نبيكم أن يتعلم الجميع كلام ربه وسنة نبيه. لذلك حلق العلم والدورات العلمية وهكذا المحاضرات العلمية لأهل السنة لا تخرج عن الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء، تربي أبناء الإسلام على عقيدة التوحيد. إذا أردتم الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء فدونكم دعوة التوحيد التي عاش عليها نبيكم، بل عاش عليها أنبياء الله كلهم جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك يا مسلم نبيك يساوم على دعوة التوحيد. يا محمد إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، إن من لا يتعلم من الضربة الأولى فإنه قد يستحق أن يضرب المرة الثانية بل والثالثة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن يتبصر الواقعة ويعلم أن ثمة جماعة من الحزبيين ومن أهل البدع ومن أرباب الأطماع يريدون أن يصيروا هذا البلد مرتعاً للفتن، مرتعاً للدماء، مرتعاً للهجران والقطيعة، مرتعاً أن يكون لقمة سائغة لدول الكفار. لذلك ألم تفي إلى معرفة الصواب؟ ألم تبصر الهدى بعده؟ لذلك معاشر المسلمين ينبغي أن نثبت على الحق، ولا يستفزنكم ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون. معاشر الأحبة قفوا عند شريعة الله واثبتوا عند الفتن ولازموا العلم. إن أهل السنة لا يعانون ضعفا، كلا، وليسوا جبنا، كلا، وليسوا ضعفا، كلا، إنما يصدرون عن كلام الله وعن كلام رسوله. إن الجهال الذين يحاولون أن يستفزوا أهل السنة ليسوا بشيء. ولذلك الله جل في علاه يأمر نبيه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: إياك وأنت تقلب صفحات الإنترنت أن تجري وراء الفتن وأن يزج بك في حمأة الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. إياكم والفتن فإنه من يستشرفها تستشرفه. لذلك الفتنة كلما أقبلت قال المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. كم قد أريق من دماء الأبناء من شبيبة الإسلام في أعمار الزهور ضاعوا هكذا، لم يقاتلوا لأجل إعلاء كلمة الله بل قاتلوا لأجل أن يبقى على كرسيه أو على مطامعه. لذلك إياك أن تعيش أحمقا جاهلا، بل الواجب أن يكون دمك عزيزا لا يسكب إلا في قول لا إله إلا الله وفي إعلاء راية التوحيد وفي عز الإسلام، وأن تكون الجماجم التي تطير والرؤوس التي تقطع هم أولئك الذين يحاربون الله ورسوله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذني الكفرة والمنافقين، واجعل بلاد الإسلام بلاد توحيد وسنة آمنة مطمئنة. اللهم اهدي ولاة أمر المسلمين إلى عز الإسلام وإلى إقامة شريعة الإسلام، فإنهم والذي لا رب سواه موقوفون مسؤولون.